بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الأمر بأداء الأمانة، قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بأداء الأمانة. الأمانة في اللغة من الأمن، وهو الطمأنينة والاستقرار، والمراد بها هنا كل ما اؤتمن الإنسان عليه من مال أو حق. والأمانة نوعان: أمانة تتعلق بحق الله عز وجل، وهي ما أتمن الله تعالى عباده عليه من العبادات، فالواجب عليهم أن يقوموا بما عهد إليهم من العبادات مخلصين لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع هو أعظم الأمانات، القيام بطاعة الله وعبادته. والنوع الثاني من الأمانة: أمانة تتعلق بعباد الله، وهي كل ما اؤتمن الإنسان عليه من الأعمال والأقوال والأموال والأحوال. فكل ما يؤتمن الإنسان عليه من الأعمال أو من الأقوال أو من الأموال أو من الأحوال فكله من الأمانة. فها هنا أربعة أشياء: الأول ما اؤتمن الإنسان عليه من الأعمال فهو أمانة. والأمانة هنا لها جهتان: الجهة الأولى من حيث المولي والمسند، فالواجب على من أراد أن يولي شخصا ألا يولي إلا من كان أهلا لذلك، بحيث يجتمع فيه الوصفان وهما القوة والأمانة. قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. والجهة الثانية من جهة المولى، يعني الشخص الذي ولي العمل، سواء كان عملا أم ولاية، فالواجب عليه أن يقوم بهذا العمل الذي أسند إليه بكل أمانة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالولايات العامة أم بالولايات الخاصة. فالسلطان ونوابه من الأمراء والوزراء ومن دونهم، ما أسند إليهم من هذه الولايات هي أمانة، يجب عليهم أن يقوموا بها بما تقتضيه المصلحة للإسلام والمسلمين. ثانياً، الأمانة تتعلق أيضاً بالأقوال، فما اؤتمن الإنسان عليه من الأقوال فالواجب ألا يفشيه وألا يظهره. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدث الرجل أخاه بحديث فالتفت فهو أمانة، وفي لفظ فهو سر، فلا يجوز أن يفشيه وأن يظهره. ثالثاً، الأمانة أيضاً تكون في الأموال، فكل عين حصلت تحت يد الإنسان بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع أم كان الإذن من المالك فهو أمانة. فكل عين تكون تحت يدك بإذن من الشارع فهي أمانة، كاللقطة والتولي على والولاية على مال اليتيم، أو كان ذلك بإذن من المالك كالعارية والوديعة والعين المرهونة والعين المستأجرة وما أشبه ذلك. فالواجب على من كانت الأمانة تحت يده أن يقوم بحفظها ورعايتها، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن لازم أداء الأمانة أن يحفظها في حرز مثلها إن كانت مما يحفظ، وألا يحصل منه تعدٍ فيها أو تفريط. والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. رابعاً، تكون الأمانة أيضاً في الأحوال، فما يكون بين الزوجين من الأمور الخاصة، وما يكون بين الرجل وبين صاحبه من الأمور الخاصة لا يجوز إظهاره وإفشاؤه. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر ذلك، يعني ينشره بين الناس. كذلك أيضا ما يكون بين الرجل وبين صاحبه لا يجوز إفشاؤه ولا إظهاره إلا إذا دلت القرينة على ذلك. ومن الأحوال أيضا الحكم بين الناس، فإذا سئل إنسان عن شخص فإن الواجب أن يؤدي الأمانة، سواء كان ذلك إثباتا أم نفيا. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا، أي إذا قلتم قولا تحكمون فيه بين الناس فالواجب على الإنسان أن يراعي العدل في ذلك. فإذا سئل مثلا أن شخصا تقدم لخطبة ابنته وسألك عن هذا الخاطب وأنت تعرفه، فالواجب أن تؤدي الأمانة وأن تقول فيه ما له وما عليه، لا أن تنظر بعين واحدة بحيث أنك تنظر إلى الصفات الحسنة وتدع ما فيه من صفات سيئة، بل الواجب أن تحكم بالعدل فتقوم هذا الرجل بحسب نظرك إليه وبحسب ما تقتضيه الأمانة، سواء كان ذلك إثباتاً أم نفياً. ومن الأمانة أيضاً رعاية الأهل والأولاد، فالواجب على المرء أن يراعي هذه الأمانة بأن يرعى ما والله الله عز وجل عليه من رعاية أولاده، بأن يغرس في قلوبهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يربيهم على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب حتى يكونوا قرة عين له في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهب لنا منه رحمة، إنه الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.